تغمض علي ابن ابي طالب الشاعر بين العابدين المرياني طير اللزم ثوبك قال لا تقصيد هذا اليوم عجل روحة المسجد هذا اليوم عجل روحة المسجد تغمس علي تام الفجر على الموعد مو بحسابنا يجيب دماغ أجريت ما تمر بيتامك ما تكمل صيامك ما تمر بيتامك ما تكمل صيامك منو يا أبو حسين يا أبو حسين الله يا أبو حسين يا أبو حسين لا لا لا تغمض الله يا أبو حسين فقرة تقول يا مولانا عايفنا اسمع اسمع فدوا أروح لك فدوا أروح لك فقرة تقول يا مولانا عايفنا ليش لو هم أكو فقرة هناك بالجنة لو هم أكو فقرة هناك بالجنة لو مسألة موت وإلا تتعنى لو مسألة موت وإلا تتعنى نمشي وياك هم للموت نتمنى نمشي وياك هم للموت نتمنى والموت بيدك راية وانت أخذنا بهاية الله والموت بيدك راية وانت أخذنا يا أبو حسين يا أبو حسين يا أبو حسين يا أبو حسين لا تغمض عينيك ما شاء الله جمعتهم مثل سبحة قرب بابك يا علي يا علي يا علي جمعتهم مثل سبحة قرب بابك حيدر لا تقطع الخيط بغيابك حيدر لا تقطع الخيط بغيابك الله حيدر لا تقطع الخيط بغيابك خافوا لا تروح وباسا الأرض والبيها بمصابك وتيت من الأرض بمصابك ويعوضك محد خلتك ما تنسد ويعوضك محد خلتك ما تنسد يا أبو حسين أمين الوحي على الحسنين يتصبى الباقي براسكم راس الولي مطبى الحسنين يتصبر الباقي براسكم راس الولي مطبر ويقل الحسن الله بأمر قرار شنو بيدك خبزة الفقرة بعد حيدر بيدك خبزة الفقرة بعد حيدر وحسين يورث بعدك هل وراث عندك وحسين يورث بعدك حل وراث عندك يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا الله بدون هالصوت بكى حتى العرش مدري شنو بكى حتى العرش مدري شنو حاصيل أول مرة قالوا يبجبوا فاضل أول مرة قالوا يبجبوا فاضل أول مرة قالوا يبجبوا فاضل أول مرة قالوا يبجبوا فاضل أول مرة قالوا يبجبوا فاضل جبرائيل نازل صاعد ونازل أظن ياخذ الرب المدمع الساد أظن ياخذ الرب المدمع الساد والملائك تنحب ويا مدمع زينب والملائك تنحب ويا مدمع يا أبو حسين بكى حتى العرش مدري شنو الحاصل اي بكى حتى العرش مدري شنو الحاصل اول مرة قالوا يبجبوا فاضل اول مرة قالوا يبجبوا فاضل اول مرة نازل صاعدو نازل جبرائيل نازل صاعدو نازل أظن ياخذ الرب المدمع الساعد أظن ياخذ الرب المدمع والملائك تنحب ويا مدمع زينب والملائك تنحب ويا مدمع يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين الله لا تغمض عينك تقعد هلا هلا لا تغمض عينك تقعد مكاني الله يا ابو حسين لا تغمض عينك تقعد يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو لا لا لا تغمض عينك سلمك يا ابو حسين. حتى العرش مدري شنو الحاصل، أول مرة قالوا يبجبوا فاض، أول مرة قالوا يبجبوا، أول مرة قالوا يبجبوا، أول مرة قالوا يبجبوا، هلا هلا هلا، أول مرة قالوا جبرائيل نازل صاعد ونازل، جبرائيل نازل صاعد ونازل، أظن ياخذ الرب المدمع السايل، أظن ياخذ الرب المدمع السايل، والملائكة تنحب ويا مدمع زينب، والملائكة تنحب هلا هلا وي يا ابو حسين، يا يا الوصيت ابنك يمتلك صبره، حسين يخاطبك ويذكرك بذكره، ما شاء الله توصينا بصبر وجزعت هالمره، توصينا بصبر وجزعت هالمرة، صحت أسماء بس الجزع للزهرة، صحت أسماء بس الجزع للزهرة، لا صبر على الزهرة، لا مصاب الطبرة، لا صبر على الزهرة، لا مصاب الطبرة، يا أبو حسين خطار اليتامك عنا ولدارك، ما سمعوا هلب هالليلة خطارك، ما سمعوا هلب هالليلة خطارك، يقولون بفرح كل عام نتشارك، يقولون بفرح كل عام نتشارك، ماتت ويا حيدر عيدك مبارك، ماتت ويا حيدر عيدك مبارك هلا، ماتت ويا حيدر عيدك مبارك هلا، ماتت ويا حيدر عيدك مبارك.